رحمه الله تعالى في باب من شرك مستغيث غير الله أو يدعو له. هذا الباب نعم. وقال لنا في قول سبحانه وتعالى لو دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبونهم بشيء فكذلك الأصل كالطير إلى الماء ليبلغ فاه وما هو البالغين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية ساقها المسلم رحمه الله تعالى ليبين كما تقدم أن دعاء العبادة يضمن دعاء المسألة وأن المسألة كذلك إذا سأل الله سبحانه شيئا هو من عبادة داخل فيه وليس يحل لهم حجة كما تقدمنا بأن الآية السابقة دعاء العبادة ليس على الدعاء لكنهم يعتقدون أن الدعاء ليس على العبادة فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة في روايتنا الدعاء مخ العبادة. صلاة نفسها باللغة هي الدعاء والواصل بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى أي إنسان اتجه إلى الله ودعاه وتضرع إليه وطلب منه ما يريد فقد عبده لذلك استعان به وطلب منه ما يريد. فهنا يقول سبحانه وتعالى لو دعوت الحق الدعوة الحق لله وحده لا شريك له لا لغيره أما دعوة غيره فهو باطل ويقال حق وأضاف إلى الحق هو المصدر حق يعني فهو أحق بالدعاء غيره لأن الدعاء الباطل ليس لله سبحانه وتعالى ولا يشاركه أحد في ذلك. ثم قال والذين يدعون من دونه سواء كانوا جنا أم إنسا أو كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل عليهم الصلاة والسلام أو أي إنسان أو أي شيء يتعلق به قلب الإنسان قال لا يستجيبونهم بشيء ما مدعوهم. وهذا يقول الله سبحانه وتعالى من أضل من عند الله من لا يستجيبه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني وقف الإنسان على قبر يدعي ويناديه يا فلان يا فلان يا فلان لو وقف إلى يوم القيامة لا يستجيبه. وهو صريح من الله سبحانه وتعالى أن الميت ميت فاخر إن كان غائبا وقف إنسان يتجه إليه بأن يناديه يا فلان يا فلان هذا كله هذا كله بعيد عن الإنسان لأنه بشر والبشر مهما كان إذا كان حاضر فهو بعيد عنه فلا يسمع دعاءه فجل إذا كان ميتا أو كان غائبا فجل إذا كان دنيا أو كان عزيز أو ما شابه ذلك لأنه هنا قال لا يستجيبهم بشيء إلا كباسك الطير من عم شهيد حي عند ربك مو في قبرك حي عند الله والأنبياء كذلك فوق ذلك لكن حياة برزخية ليس حياة دنيوية أما الحياة الدنيا لهذا قال أبو الصديق رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجع ببرد حمرة ميت فكشف عن وجهه وقال أما الموت الذي كتبه الله فقد مت انتهى. وهكذا يقول سبحانه وتعالى إنك ميتون وإنهم ميتون كل عيسى يموت ما مات. وهكذا في الآية الثانية إن مات أو قتل انقلبتم على قتلكم ومن ينقلب على قتله يضر الله شيء لا يضر الله شيء أبدا. والمصير على كل حال الميت ميت مهما كان. والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في الكفرة أنهم كالأموات معنى أن الميت لا يسمع أبدا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعي إذا ولم الجليل هذا ميت وهذا أصل مدمن وليد ظاهرة يسمعك أصل لا يسمعك أبدا يفهم متبين إليك يمكن يفهم منك شيء لكن مدمن ولي ظاهره إليك وماشي تنادي تنادي تنادي كالبهيمة البهيمة يمكن تعقل بعض الشيء تسمع وتنتبه لكن الأصم ما ينتبه أبدا آخر الميت لأن إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم إذا ولم الدنيا إذا من يسمع الحي إن تسمع إلا من يؤمن بالله سبحانه وتعالى فالمؤمن يسمع أما الكافر والفاسق لا يسمع، لو تتلو القرآن عليه كاملا لا يسمع. الشيطان ناسك لقلبه بيده يسرب فيه من يشاء، وصاك بأذنه ولا يسمع شيئا إلا ما كان هوى. لهذا قال سبحانه وتعالى واصفا هكذا غير المؤمن بالله بأنه ليس له أذن يسمع ولا عين يبصر ولا إلى قلبه ولا قلب عقل، لأنه ميت أو غائب عنك أو حجر أو شجر. إذن لا يمكن هذا يكون فاهما ذكر. إذا كان هذا يدعون لله من لا يسألون بشيء أبدا، وشيء هنا نكر من النكرات، زيادة يجي الرجل بالباء زيادة تأكيد بأن لا يسمع شيء ولا يفهم شيء أبدا. فقلنا الآية الثانية تبين لو وقف على قبر إلى يوم القيامة لا يسألون بشيء أبدا، وهو عن دعائهم غافلون. وإذا حجر الناس يوم القيامة يكون معدة يلعن بعضهم بعض كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويكفر بعضهم ببعض، لأنه إما أن يكون راضيا روح جهنم معه، وإما أن يكون لا يكون راضيا فيتبرى منه كالأنبياء والرسل والملائكة يتبرؤون لمن عبدهم. لكن الفاسق يتبرى خوفا منه، لكن بذلك اليوم لا يفيد الخوف أبدا. لهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هكذا يوم القيامة. وكم هي آيات وكم هي آيات تبين أن الداعي المدعو يمكن والداعي يحتج، يقول هو جاهل ما يفهم فيه. وقد أمره الشيخ بأن يدعوه إذا قام يقول يا ولي الله ولا يا فلان يا فلان، لا تنسى ذكره، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى اتركه. كما يقول قائلا إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا من غني يديك بسرعة. إذا ما قال ادعو الله سبحانه وتعالى يأتيك بسرعة، إن الله قادر على كل شيء وهو أقرب إليه من حبل الوريد، لكن قال ادعوه ادعوني بسرعة يديك بسرعة. هذا جهل عظيم وكفر بالله سبحانه وتعالى، ليس شرك، هذا إنكار لربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، وأنه لا يجاب ولا يدعى، بل يدعى هذا الولي أو السيد كما يقول، ولا يحتاج الدعاء الناس سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين النصارى واليهود عنهم الله، لا يفعلون هذا الفعل أبدا. ولا يمكن إنسان ينادي يا عيسى يا عيسى أغثني ولا رزقني ولا أعطيني، ولا يتمسح بقبر عيسى ولا يتمسح الصنم، الصليب معلق برغبته لكن يتمسح به لا، جاهل بهيمة معلق الصليب برغبته ويعبدوه على أنه يعبدوه، لكن هيتمسح به كما هو الآن حال كثير من المسلمين، يتمسحون بالقبور، يتمسحون في أبواب القبور، يتمسحون بالشبابيك، يتمسحون بكذا وبكذا كأنهم لا رب لهم أبدا. لكن ترحم الميت والزيارة ليه؟ ادعو له ما في مانع، ادعو له، لكن تدعوه من دون الله لا، هو غافل عنك. لهذا قال إلا كبرصتك فيه إلى الماء. إذا الإنسان جاء إلى بئر ووضع كفه إلى الماء ليشرب، هل يبلغ الماء فاهو؟ أبدا. ولو كان قدرا تضع يدك على فيه القدر هذا لا يمكن ما يصعد إلا إذا غرفت. إذن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولا يمكن يضع أبدا، ولا إلى أخ ولا قطر واحد. وما دعاء الكافرين إلا بضلال، جعله هو ضلال، لأن الحق أن الدعاء يكون لله ولا شريك له لا لغيره. ادعوني أستجيب لكم، إذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن إذا دعا غيره يستجيب له الله لا يطرده يتركه. وما أشرك به قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته شركه. هذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله، فلا رب له ولا خالق له ولا يعترف بالله سبحانه وتعالى، هذا في ضلال ولا شك انه في هلاك، لانه عدل عن الله الى غيره. وقال ابراهيم تعالى عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ربي لسميع الدعاء، الله يسمع الدعاء وهو فوق سبع سماوات كما قال عليه الصلاه والسلام فوق العرش ويعلم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، علمه بكل ما لان علمه احاطه ليس كعلم الانسان لا، علم الإنسان بما أفهمه الله، بما تعلم، بما لكن هل يحيط بالعلم؟ لا، فالله تعالى هو المحيط بالعلم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. وكما وصل عليه الصلاة والسلام بأن السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن، والعرش والكرسي عند الله كمثل حبة خردل في راحة أحدكم، إذا هل يخفى عليه شيء؟ أكثر. ولكن كذب الناس جهل الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حقا قدر كما قال في المشركين، عظموا غيره وتركوه وراء ظهورهم سحريا. وهذا نعوذ بالله قد يكون كفرا كما قلنا سابقا في دعاء الأموات وما أشبه ذلك، وقد يكون شركا بالله، والشرك يؤدي لا يغمره الله، لأن المشرك أحبط من الكافر. المشرك يدعي أنه مسلم ويعبد غير الله، فالكافر كافر ممكن، لكن مشرك يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، إذن هو أخبث من الكافر. لهذا الله حرم نكاح المشركات والمشركين وأحل نكاح الكافرات، لأنه كافر منكر للنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن بعيسى، مؤمن بموسى، مؤمن كذا، وإن كان كذب هو كافر، فأحل الله لأنه أخاف من المشرك. المشرك يكذب، يكذب على الله أنه يعبده ولا يعبده، أو يعبده تارة يعبد غير الله تارة أخرى، هذا هو النفاق. لأن الكفر والنفاق والشرك كله كفر بالله، لكن المنافق أخبث لأنه يكذب، يعبد الله ويصلي ويصوم وهو كذب. المشرك كذلك يعبد الله ويعبد غيره مثل المنافق وأقرب منه. الكافر أخف، كفر بالله، أنكر شيئا، لكن هذا خبيث يصلي لله إياك نعبد وإياك نستعين، ينتهي من صلاته يا أولي يا الله يا فلان يا فلان يا فلان، إذا ما عرف لا إياك نعبد ولا إياك نستعين ولا قول التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف شيء، إذا هو بهيمة أو أضل من البهيمة. يعني هذا المشركون أشد كفرا وأشد عداوة لله سبحانه وتعالى وأشد عذاب، ولهذا لا يفرغ الله أبدا، وإن مات على هذا لا يفرغ الله أبدا. إذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هكذا يقول، لأنه جاء دعاء طويل عريض، ثم قال إن ربي لسميع الدعاء، يسمع الدعاء وغيره لا يسمع، وكما ذكر في آية أخرى إذا خلقني فهو يهدين، والإنسان لا يخلق إنسان ولا يهدين، وإذا مرضت فهو يشفيني، والإنسان لا يشفي إنسان أبدا مهما كان، وإذا إلى خير. إذن هو يطمع أن يكون له خطأ يوم الدين، وليس عليه خطأ، لأن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام معصوم عن خطأ، إلا إذا كان اللهم اجتهاد يخطئ فالله تعالى إما يأيده يسكت أو يقول لا هذا لا يصح، لكن يخطئ عن الله هذا لا يمكن أبدا معصوم. ومسلمون كافر يعني؟ هذا كثير من الطلاب المدرسين العصريين يقول لا شرك في الإسلام، طيب الشيخ يكون اليهود والنصارى ما يصير المشرك، وليش لماذا أشركت؟ كانت تعبد الله وتعبد غيره، ما أنكرت الله، أقرت بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره، ما أنكرت الله، لكن كانت تدعو الله وتدعو غيره. هل هو مشرك؟ يشرك مع الله ويعترف بالله ويشرك معه، لماذا تشرك معه؟ اتصل به إلى الله، كما تقول الصبي الآن نحن ما عبدنا صاحب القبر، توسل به إلى الله. طيب يا أخي إذا كنت توسل بعملك الصالح، صل لله وتوسل، صم لله وتوسل، صدق لله وتوسل، استغفر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بذلك، لا توسل بأشخاص أو توسل بحاجة، لا، المال مال غيرك تقدمه لله تعالى حراما، فالحرام حرام ليقبله الله سبحانه وتعالى. إذن المشرك هو الذي يقول أنه مسلم ويدعو مع الله غيره، لأن المشركين كانوا هكذا، كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يحجون، يمكن أحسن من الحج، يتمسكون بعدد أبائهم وأجدادهم، لكن يدعو غير الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك، تملك وما ملك. لكن هذه الصوفية الأولياء مالكين السماوات وقت، إذا كانت فليش أخذ تملكه وما ملك. وإذا نذروا شيئا لله ونذروا شيئا لأصنامهم قالوا هذا إلا بزعمه وهذا للشركاء. فما كان الله فهو يصلي لشركائهم. لماذا يصلي لشركائهم؟ قالوا مساكين ضعاف فقراء محتاجون، والله غني ما يحتاج. الآن يقول الصوفية لا، الأولية هم المصرون بالكون، كل الكون بأيديهم، واللوح المحفوظ بأيديهم، وكل شيء بأيديهم. الله تعالى ما له قيمة عندهم عند الله. ولهذا قسم الأولياء كما يقولون إلى ثلاثة أقسام: أقطار وأبدال وأوتار. الأقطار كما يقولون ماسكين السماوات لا تحقق النصر، وكذبوا قوله سبحانه وتعالى: كل يمسك السماوات أن تطول أن تزول. وأكل الأوتاد ماسكين الأرض حتى ما تحرك بها. وهو تعالى يقول: وجعل بها أوتاد لتميد بها، حقوق أن تميد وتتحرك، جعل الجبال أوتادا. قالوا لا، الأوتاد ماسكين الأرض، والله تعالى لا قيمة عندهم عدد. إذا الأبدال قالوا مقسمين لله، إذا ما بقي إلا شيء، ما بقوا لله ولا مثقال ذرة. هذا هو الكف بعينه، يعني ما قاله لا يهود ولا نصارى ولا مشركون سابقون أبدا، إنما كانوا يعتقدون كما قال عنهم سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. ما نعتقد فيهم الخلق والرزق أنهم يقرقون أو يرزقون، لا. لكن الآن هؤلاء الصوفية الغلاة الذين قالوا أن كل شيء من الأولياء لهم القدرة ولهم التصرف ولهم أن يعطوا ولهم أن يمنعوا ولهم ولهم. وهكذا كما سمعتم القصيدة حق المرغلة: إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغلي أجيك بسرعتك. من فين تأتيني بسرعة؟ لا شك أنه جعلنا شو أعظم من الله وأقرب من الله. وهكذا السيد زروق كما يقول في قصيدة طويلة أنه مالك السماوات والأرض ومالك ما فيها، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويرفع الجديد ويهين القوي، ثم يقول: إذا كنت بهم وغم وشدة فنادي يا زروق أجيك بسرعتك. الله أكبر، لعن الله اليهود والنصارى، دخل بالإسلام كذبا وقال إنهم سادة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام كذب، يعني كذب كفر وكذب، يكفر بالله ويدعي أنه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الغلو اللي حصل في المسلمين أنفسهم من علماء ودكاترة وكذا وكذا وكذا. تقول لي يا أخي هذا شرك بالله، تقول هذه محبة كن الله عليه الصلاة والسلام بالأولياء، أنت ما تحب الأولياء وتحب الرسول، سبحان الله. وهل محبة الرسول عبادته؟ وهل محبة الأولياء أن نعبدهم من دون الله؟ لا، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعه. قل إن كنتم تحبوا الله فاتبعوني يحملكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا إذا كان إنسان عرف أن هذا ولي، كيف صار وليا؟ يعني بالدروشة؟ بالجنون؟ لا، بالعمل الصالح. إذا اعمل عمله تكون وليا، اعمل عمله. لكن هؤلاء كما تعلمون أنهم يعتقدون أن الأولياء هم الدراويش والمجانين، يلبس الخروق في ظهره أربعة خمسة عبي على ظهره وعلى رأسه، والخرقة التي لا يسمونها الخرقة، هذه خلاص يتحملها صباحا ومساء وليلا ونهار في أشد الحرارة، وعليه أربعة ثياب وجبة وبش وعمامة كبيرة، وفوق العمامة رداء والخرقة. هذا عندهم هو الولي، وإن لم يصلي وإن لم يصل، والذي يشرح على نفسه بالشوارع هذا ولي من الله، يتمسحون به، هو بهيمة مجنون لا يفرق بين حق وباطل، يتمسحون به. يا ولي الله هذا ولي أولياء الله، يا أخي مجنون. يقول ولي أولياء الله هو صحيح أنه ليس عليه، لا يتكلم بشيء، مجنون. لكن المجنون اللي هو يتمسح به يتبرك به كل شخان. هل هذا هو الولي؟ وهكذا باعتقادهم لم كان في الجبال يجري هو الولي، ما عرفوا أن الولي هو المؤمن المتقي كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ألا إني أولي الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو الولي صحيح. لهذا قال سبحانه وتعالى رد عن المشركين: الله ولي الذين آمنوا، هو ولي المؤمنين والمؤمنون أولياؤه، الأولياء للمتقون، ليس الكفرة، ليس المشركون، ليس إلى آخره. ولكن الجهل كل الجهل. وقال عنه أيضا واعتزلكم وادعون به الله وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم يعبدون به الله إلى آخره. هنا إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعب مع قومه مع أبيه ومع أقربائه، قولوا لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من غيره اعبد أبو. إذن ماذا يفعل؟ ما كان مأمورا بقتالهم، وبعد ما رموه في النار أنجاه الله من النار وجعلهم الأخسرين وجعلهم الأسرين وجعلهم نجا خرجوا من النار يقولون اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ما ضره شيء لأنه مؤمن بالله، والمؤمن بالله لا يضره، الله معه لأنه مؤمن، فهو يدافع عن المؤمنين ويدافع عن كل صالح، لكن عن فسقة لا يدافع الله عنهم مهما كان. إذا قال إيه واعتزلكم شاء أخرج، وهذا كما يقول علماء يكون دليل على أن الإنسان إذا عجز عن الأمر بالمعروف عن المنكر يخرج لا يجلس، أما إذا جلس مع العصاة وسكت عنهم سيلعنهم الله كما لعن بني إسرائيل. الله تعالى لعن بني إسرائيل لسكوتهم، يقول سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عن لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا معتدين، سماهم عصاة ومعتدين ما عصيانهم وما اعتداءهم، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. قال عليه الصلاة والسلام آكلوهم وشاربوهم وجلسوهم، لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلا لا أنفسهم لعنكم ثم تدعونه لا يستجيب لكم. والآن حالنا يا ربنا أغثنا لا غوث، يا ربنا أهلك إسرائيل ما أدري إسرائيل صادق أنها كافرة، لكن قلبنا لا إله إلا الله كذبا وزورا، لا إله إلا الله وقل يا ولي الله، إذا كذبنا أنفسنا إذن يقول لا إله ما في إله مع الله أبدا فقل يا ولي الله، ولكن لا أنا أقول لا إله إلا الله يكفيني هذا، أنت قلت لا إله ونقضتها قلت إلا الله وقلت يا ولي الله، ما هناك لا إله إلا الله، لأن النف نف ينفي جميع الآلهة إلا الله ولا شريك له، وهذا كذب. إذن إبراهيم يقول واعتزلكم وما تدعون به الله وادعوا ربي فقط عسى أن لا أكون دعاء ربي شقيا، وعسى هنا حقيقة لأن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لا يقولون لحقا ما يقولون ما يكلم، أما نحن نقول عسى ربنا يغفرنا نطلب من الله أن يغفرنا ولعله، لكن قول النبي أو قول الله سبحانه وتعالى حقيقة تغيير كلامه. إذن هنا خرج وقال إنه هاجر إلى ربي ما يتبعه لو عليه الصلاة والسلام ابن إيه أخيه فقط دون غيره ما في عنه إن زوجته العجوز اللي كانت معه ما حيتبعه لا أب ولا عم ولا خال ولا جد ولا إلى آخره. إذن عادوه، وكما قلنا أعظم من إنقاذ النار وإلقائه فيه هذا أعظم وأعظم، أب بكفره يلقي ابنه في جهنم، والله هذه يعني بهيمية خالصة، والبهيمية يمكن أخذ بالمسلم يمكن تذهب ابنها يمكن، لكن تحجزه بعض الأحيان حاني عليه ناضح الناس عليه، وهذا أب يلقي ابنه بالنار، هذا هو الجهل العظيم عن جدا مريك. إذن وادعوا ربي لا أدعو غيره أبدا عسى أن لا أكون دعاء ربي شقيا، لأن من دعا غير الله يكون شقي في جهنم لا يغفره الله أبدا مهما كان، وإن عمل أعمال كالجبال فالله تعالى عليه من قيامة كرماد يشتد به الريح في يوم عاصف لو كانت كالجبال، كما هو الآن حال الكفرة كما تعلمون يصدقون لكن لله لا يستعبدون قلب المسلمين ليعبدوهم يكفرون بالله ويعبدوهم لله، وإلا فهم يبنون المساجد والمدارس والطرقات وكذا وكذا وكم ملايين يكذبون على المسلمين أو على غير المسلمين، لكنهم لا يصلون وجه الله سبحانه وتعالى، وإن قصدوا وجه الله أيضا كذلك لا عمل، لأنه كافر الإيمان أساس للعمل الصالح، لا إيمان عندهم، هم يؤمنون بالله باللسان فقط لكن لا اعتقاد عندهم، وهكذا من قال لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقد في قلبه فهو مثلهم تمام بل أشد منهم كما قلنا سابقا، لأنه يكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين أنهم مسلموا وكذاب غير مسلم. إذن يقول فلما اعتزلهم خرج وما يعبدون من الله وهب الله له إسماعيل وإسحاق وكذا وكذا إلى آخره. هكذا الإنسان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث يحتسب. خرج وحده من بابل مع ابن أخيه وزوجته ما بيحب. ولما وصل إلى الشام أكرمه الله سبحانه وتعالى استجاب له من استجاب وكفر به من كفر. وهكذا كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام إن علمي إلى السماء رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد ما حد تبعه. يعني ليس كل إنسان يدعو يتبع. هذا دليل على أن الإنسان يبذل جهده. الأنبياء وهم مكلفون ما استطاعوا أن يهدوا الناس. أنت تستطيع أن تهدي الناس؟ لا، اعمل جهدك. بإن صدقك أولا أبوك أو أخوك أو أمك أو أختك أو زوجتك نعمة كبيرة، ثم بعد ذلك اخرج شيئا فشيئا. أما تخرج من بيتك والبيت خربان تدعو الناس إلى الله تعالى والبيت خربان، هذا لا. أول كما قال سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أو ابدأ بنفسك كما قال الشاعر للفاسق يدعو الناس للخير وهو فاسق، فيقول في قصيدته تدعو عجبا لك تدعو الناس للخير وأنت غير ذلك، ابدأ بنفسك فنهى عن غيرها إذا انتهت عنها فأنت حكيم، وهناك يسمع منك ويشتغل وينفع التعليم. لكن تصب الدواء للاستقامة وللغنى كيف صحبه وأنت سقيم؟ تصب الدواء للناس وهو مريض، ليس مرض الجسم، مرض القلب، لأن الجسم بسيط يعالج، لكن مرض القلب هذا مصيبة على الإنسان. إذا كان قلب مريضا ما هناك فائدة إلى إله إلا الله ولا لصلاة ولا لصيام. المنافق هكذا قلبه مريض، يصلي ويصوم بل جاهد في سبيل الله كما تعلمون جهاد، يسافرون الشهور إلى تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم منافقون. فضحهم الله في الطريق بكلمة صغيرة استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يحلفون بالله أنهم ما قالوا إلا تمشية لين الإبل أو إلى آخره. فقال قل أبي الله وآياته ورسل كنتم تستهزئون لا تعتني قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن بالظاهر هم مؤمنون لكن بالباطل كفر. فأظهر الله خبثهم. هكذا الإنسان إذا كان قلبه مريض لا يمكن يعمل عمل صالح مهما عمل، فهو أسفل وأسفل أسفل من جهنم عدل. على كل حال حسب ما يستطيع. فالمقصود أن حسب ما يستطيعون لا يكلف الله شيء لا وسعها. اعتزلهم كما اعتزل إبراهيم وما يعدوا من دين الله اتركهم. كل واحد حاول حاول حتى تموت. إذا مت أول أهلك يتركها أهلك دعا غيرهم حاول فارق المرأة واضرب الولد واضرب أختك وكذا إلى آخره وأمك وأبوك اعتزلهم. بسيط على كل حال. ثم في آية أخرى ثم إذا مسكم الضر فإليه يجأرون يجعل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما وصله الله بالمشركين، يعني كانوا كما قلنا سابقا حبيبين الشرك يشركون بالرخاء أما الشدة لا، والآن عكس المؤمنون يشركون بالرخاء والشدة بل الشدة أعظم وأعظم. إذا أصابهم مصيبة من مرض أو قحط أو ما أشبه ذلك لجأوا القبور. وعندهم قاعدة شيطانية قعد لهم الشيطان الرئيس رئيسهم الكافر، إذا صعبت عليكم الأمور فعليكم بها القبور، اتركوا الله وراء ظهوركم القبور أولى وأقرب إليكم منها. هذا هو الضلال. يعني المشركون كانوا أخف إذا مسهم الضر يدعو إلى الله. كم يا آيات القرآن يبين الله سبحانه وتعالى على أنهم إذا حال بهم الموت دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجع من البر إلى المشركون. فإذا كان شركهم أخف من شرك هؤلاء، إذا تأخر المطر قليلا ما يرجعوا إلى الله ويصلون ويدعون الله وكذا وكذا، لا يجتمعون حول قبر كما يقولون أنه ولي من أولياء الله، والله أعلم من ولي هذا، هو الشيطان دفن هناك كلما هو يهودي أو نصراني، لأنهم لا يفرقون بين هذا وهذا. إذا وجدوا قبرا في الأرض قالوا هذا ولي، وإذا وجدوا إنسانا ملحوظا بالمنفوض ساحل البحر قالوا هذا ولي غريب، وهو يهودي أو نصراني. هذا حاصل بكلم المسلمين، إذا يجتمعون حوله وذبحوا الذبيحة وأخذوا النيران قبلوا بالطبول وصاحوا واستغاثوا بالولي. إذا كان المسلمين أخذ أبو جهل كما تسمعون به، يمكن تسمعون بأبو جهل أعداء أعداء الله وأكبر خلق الله. ولما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام اعترض العيد في بدر، هل ذهب إلى هبل السعدي واستغاثه؟ كما هو الأنكري من الصوفية، إذا أصابه مصيبة دخل الولي كما يقول، أخذ عمامته ويمسح الولي ويستغل، أغثني أغثني أغثني يا ولي الله أغثني يا ولي الله أغثني، يوسخ عمامته بالتراب ويتمرغ بالتراب كالحمار وينادي غير الله ويخرج صف الجدر، لا إسلام ولا نظافة ثوب ولا نظافة قلب. إذن أبو جهل ماذا فعل عندما سمع الكلام هذا؟ دخل فعله ونادى بأعلى صوته، يا رب اللهم يا رب إن كنت تعلم أن محمد نقطع مرحمة فاقطعه. أبو جهل يقول هذا، قال يا رب، وهو عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، عذب المسلمين عذاب الشديد في مكة، وهكذا أراد إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما صلته عليه. انظر إلى عقلي، يعني هل يعقل الصوفية لهذا الكلام؟ ترجع إلى الله وتنادي الله سبحانه وتعالى وتتوب؟ لا، أبو جهل كافر، وهو ليس بكافر. يقول لك أبو جهل ما يقول لا إله إلا الله، وهو يقول لا إله إلا الله. ما الفائدة من لا إله إلا الله؟ نادم أنت تدعي إلى غير الله وتدعو وتناديه وتستغيث به، أين لا إله إلا الله؟ لا يعرف معنى لا إله، يسأل السبحة يمكن ألف مرة، طق طق طق طق لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم ينتهي منها يمسح السبحة بوجهه، يا ولي الله يا خمسة ويا ستة ويا ثمانية. إذن أبو جهل كان أعقل منه، هكذا كان المشركون مع كفرهم بالله وعملهم صالحا وطالحا، مرة مع الله ومرة مع غير الله. إذن هذا الذي يصلي لله مع الله انتهى من صلاته رجع إلى غير الله، لا فرق بينه وبين المشرك روح ونفس، بل يكون أخبث أن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله. إذا كما قلنا الكافر أخف والمنافق بعدهم والمشرك أفضل وأخبث، ولهذا كما قلنا أحل الله نكاح الكافرات وحرم نكاح المشركات، ولا تكفوا المشرك حتى ولا عبد من أخذ المشرك ولو أعجبكم، وهكذا المشركة ولا تكفوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة المؤمنة خير من المشرك ولا أعجبكم، لأنه يدعو الكفر والله يدعو الإيمان. هكذا كثير من الناس فعلوا على هذه دعاء غير الله واستغاثة بغير الله وذبح بغير الله وإلى آخره، ما هناك رب لهم الحقيقة. ولهذا يقول بعض العلماء أن الصوفية وليد الشيوعيين، فالشيوعيين يقولون الله تعالى بلسانهم وهم كاذبون بقلوبهم عارفين أنه الله، لكن مكابرة. لكن المشرك ينكر الله حكما وينقل بلسانه لا إله إلا الله، وقد حكم على الله بالعدل أنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا الأولياء، أما الله تعالى لم يستيس بيده. وهذا هو الكفر، عندما ينادي الأطفال والأوجال، يا أطفال ويا أوجال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد، أنتم أهل مدد بقوة نرجو الله، أجيبوا يا ذوي الإمداد، هذا عبد الله هو ليس عبد الله، عبد هؤلاء، هذا عبدكم واضح وعلى بالكم عاجز ومن تقصيركم خائف، ليس خائف من الله، خائف من الأولياء. إذا فلا تردوا خائف، أغثنا يا رسول الله، هذه أنا أشيد يحفظون حفظا، لكن قل يحفظ الخائف بخلاته ما يعلم منها. صاموا الناس ولفتوا ما حدوا وقتوا وصاموا. العمل الصالح قد يكون صالحا لكن بأي شيء باللسان والقلب والإخلاص لله وحده ولا شريك له. فالمنافقون صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا أنا بعد والمشركون عملوا أعمالا فلك ما أعمالهم كراب يجعل يحسبه الظمآن ماء لأنه على أساس كفر على أساس شرك. فالعمل الصالح له كما يقول عمر هذا شروط أن يكون على أساس الإيمان وأن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لما جاء به من الله عز وجل. إذن الإيمان يقي عمل الكفر فالكفار يعملون عملا كثيرا كما ذكر ولكن لا إيمان. والمنافقون يعملون ولا يخلصون والمبتدعة طول الليل ينهقون وليس مشروعا. أين الشق في شرع دين؟ أي ثلاثة شروط إذا عدم واحد منها بطل العمل كيف نقول؟ ثلاثة شروط الإيمان والإخلاص والموافقة لما جاء به عيسى السلام وإلا فهو باطل. فالمبتدعة كما تعلمون طول الليل ينهقون يا غياث مستغيث يا غيثني يا رسول الله أغثنا يا رسول الله يا غياثي يا ملاذي يا غياثي يا عمدتي يا رجائي هاي العشر يمين وشمال يا عمدتي يا رجائي أغثنا يا رسول الله أغثنا يا رسول الله. هذا ذكر عندها يقول لك هذا صلاة عن النبي عليه الصلاة مولد. هكذا في المولد البرزنجي يا السيد الكبير يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغثني يا رسول الله أغفر لي ذنبي يا رسول الله. هذا ذكر الله هذا ذكر الشيطان. الشيطان لقنهم هذه الأشياء وقال هذا هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلي على الكتاب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلي عليه خذ كتاب سنان النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ للناس علمهم كيف ولد وكيف تربى وكيف عبد الله وكيف دعا الناس وكيف علمهم. لكن تنادي ونستغيث ويقول أنا وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يكذب على الله كذب وزور ويقول هو كما سيد ليت يكون هو عبد حبشي لكن لا سيد الرسول لا. لما سيأتي الأبواب الآن تسمعونها إن شاء الله ولا حرطين لجل. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربي يشركون هؤلاء كما قلنا يشركون. لكن الآن من يدعو الله أبدا دعاء غير الله صباحا ومساء إذا قام قال يا ولي الله وإذا جلس قال يا ولي الله ما يقول بسم الله وإذا ازدحلت قال يا ولي الله وإذا أصبت مصيبة جاد بعد وكفر. إذن أين ربه؟ ما له رب أبدا. وإن قال لا إله إلا الله كذبا وزورا بلسانه يكذب على الله سبحانه وعلى الناس. إذن هؤلاء إذا فريق من أهم ربهم يشركون البعض والبعض لا معتدلوا. وقال تعالى قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لا يملكون ابدا مثقال ذره في السماوات والارض مثقال ذره فكيف يملك اللوح المحفوظ مثقال ذره في السماوات ولا في الارض مثقال ذره في ايات اخرى كما سياتينا قطمير وهي القشره الخفيفه على النواه قطمير لا يملك شيء. كيف يملك النفع والضر والعطاء والرزق؟ هذا الرزق من ولي فلان وهذه الذبيحة من ولي فلان وهذا الهدايا من ولي فلان وهذا وهذا. هذه الأشياء الحقيقة تقولها الصوفية اعتقادا منهم أن الأولياء يصرفون الكون وأن لهم الخطوة والكشف اللوح المحفوظ أيديهم لم يدعها بيدهم الله أعطاهم المفتاح مفاتيح الغيب عندهم لا بيد الله الله على كل هما قائد السماوات والأرض هم يقولون لا. هذه الآية قد تركها الله للأولياء الأولياء هم من صرف الكفر أن الله تعالى لا يصرف به نعمة الله ولا حرمت الله. أقسام ليس يقسم عليه. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ولا ما تدعون إلا إياه لأن كما تعرفون إذا حال بها الموت دعوا الله مخلصين له الدين. عكرمة بن أبي جهل تعرفون أن أبا قتل في بدر ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال الله الله أكبر أروح أمد يدي بيد من قتل أبي؟ والله ما أمد يدي إليه. خرج مع حماره إلى جهة اليمن حتى وصل تلك الغمام، وجد سفينة سيركب إلى الحبشة وإلى وإلى ولا يدخل مكة ولا يقرب مكة، ولكن كان عادل كأبي أبو كان عادل أكبر السفينة والبرك من جبال البحر جبال سخار. خرجت السفينة ولقيت حجرا أرجحت، قال السائق سائق السفينة ادعوا الله وحده ولا شريك له ينجيكم من هذا، إن لم تدعوه سنغرق. قال الله أكبر، أهرب من الله وارجع إلى الله؟ شوف العقل، يعني كان عاقل، كان عقلاء، كان مجانين، يهدي بس يصيح وعين مدرسه هي تمشي وسبحة يده طويلة ولا يفهم ماذا يقول. إكرمة كان عاقلا كأبي، قال سبحان الله أنا هارب من الله ولا أدعو ربي ما ينجيني إلا هو، قال يا رب نجينا، نجاه الله حرك شيئا فشيئا حتى خرجت السفينة. قال يا شيخ البيت رجع واخذ حماره وتبعه ورجع الى مكه، الى خارج مكه ارسل من بيته تاخذه الامام من النبي صلى الله عليه وسلم. عاقل لكن مجنون، عاقل عرف ان الله اذا كان ينجينا البحر اذا كان يهرب منه، فلا اخذه الامام من النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه واسلم وصل قائلا عظيما قائد عظيم. هكذا من يتق الله يجعل له مخرجا ويتقع الله فهو حسبه كافيه. لكن هؤلاء كما قلنا يصطفون ما عندهم عقل ابدا، لا يعقلون، ماذا يقولون؟ يسبح في السبحة كما قلنا 100 200 ولا يعرف ماذا يقول، ينتهي يدعي ولي الله يا فلان يا فلان، وتاء القبور وسط المساجد والسباح عليها دار ماذا؟ على القفص على التابوت، يصلي ويفعل حلقة عليه على القبر. يعني إذا كان ما دفن هذا السيد بالمسجد الصلاة ما منها فائدة. لا علموا أن النعزلان قال لا تصلوا على القبور ولا إليها، لكنهم ينكرون هذه الأشياء، يقول هذا حديث مو صحيح. الولي في بركة، حلقة على القبر وسبحة طويلة عريضة الحتى تأتي في ذلك. لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، يسحبوا حبة 1000 حبة من بعد هذا المغرب إلى بعد هذا المغرب قوم هكذا عاكل على القبول. وده يقول لي الله الحمد رسول الله، يعني ما في عقول، عقول ما في. اسم هؤلاء الجماعة في الدول العربية مع العربية بس الإسلامية كلها في قصور، يعني حتى من العلماء ما يحرمون. يا أخي الآن بارك الله فيك، العربية ما في عربية، في عندنا إسلام، عندنا إسلام، الدول الإسلامية. قل كيف تركت الصوفية على هاي الحالة؟ أيوة. يدافعون عنهم، من قال يا صوفية هذا حرام وشرك أخذوا سجلوه، والصوفية يدعو الناس عباد غير الله. لا هذا ولي أولياء إلا وأنت تكره الأولياء، هذه هو الشيطان لقناه الحجة. فالذي يدعو إلى الله بالسجن والذي يدعو غير الله يتمتع من الإنجليز ومن الأمريكا ومن اليهود والنصارى بواسطة المسلمين، هذا حاصل. السجون ملآ من التعاب، ولكن الصوفية لا أشراف. وكما الآن يشوف الجرائد أن 99% في مدينة من مدن المسلمين صوفي، وهم اللي أخيوا الإنجليز وهم اللي حاربوا جلد اللوام وهم حقرت لهم الحكومة بأنهم هم أهل الحق، والواحد من هي باقي مثلهم. هذا حاصل حاصل سواء في العربية أو في غيرها، حاصل والحق كله. إذا ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم للبر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يمكن إذا جاء الخير أكبر. وقال تعالى وقيل العرش شركاءكم فدعوهم فلم يستجبوا لهم. هذا أكبر يوم القيامة ينادون أين شركاءكم دعوهم قالوا ضلوا عنا ما قدروا. طيب أليس كان الدعاء يدعوكم إلى الله وأنتم تستجيبون بهم يا مطوع يا تيس يا مدقن يا أبو كذا يا أبو كذا؟ ماذا يقولون؟ ما لنا نرى رجالك من عدد من الأشرار فينهم؟ يعني اتخذناهم سخريا أم جرت عنهم الأبصار؟ لا شك أنهم اتخذوهم سخريا لأنه متمسك بالحق والناس يضحكون عليه. ولكن لا يضره قد ضحكوا على الأنبياء والرسل على المستوى من القديم ليس من الآن. من أول نبي هو نوح عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الله لأن قبل ما حصل ما كان في شرك في زمانه حصل الشرك فدعا إلى الله قالوا مجنون ما عندك عقل وقالوا ما أصابك أصابك إلا أنك تكره هؤلاء الأولياء كما يقول الآن ما يحب الأولياء ما يراك إلا اعتراك بعض آلهة النبي سوء مجنون كنا نرجو منك خير إذا أنت في شر. وهكذا الأنبياء كلهم بالطريقة هذه ولكن الإنسان يصبر ويتحمل الأذى لا يضره شيء. فقالوا هم مجانين وقالوا سحرة وقالوا كذابون وقالوا وقالوا يا خليه ما ضرهم صبروا حتى رجاهم الله ونصرهم وسيسرهم الله من القيامة أمامهم. يقف الأولياء الأنبياء والرسل على حدة مع المؤمنين والكفر يسحبوا على وجوههم من جهنم أول بأول أول بأول. الرئيس على منخرية أو سلسلة من رقبة 70 ذراعا 70 ذراع سلكوه. ماذا يقول الأنبياء؟ يا رب يسلم يا رب يسلم. حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما نادى في سورة من السور ربي كذا ربي كذا ثم قال واغفر لأبي إنك من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون سيختزي أمام الأمة يسحب أبوه على منخري إلى جهنم وهو واقف يا نبي هذا أبوك قال ربي يتخزني تفضحني أمام الناس أبوه يسحب إلى جهنم وهو واقف. وهكذا كما تعلمون ولا الدراويش وراهم وراهم لكن في الدنيا الآن هلم وهلم والعشر فضل عندنا مولد اليوم عندنا عندنا عندنا لكن يوم القيامة الدكتور الكبير أو السيد الكبير من خره سلسلة عظيمة إلى جهنم والدراويش وراء وراء هين راحي أنتم هذا سيدنا ورئيسنا وحبيبنا وكذا وكذا تقول الملائكة لرؤساء هذا فوج المقتحم معكم ما المصيبة هذه؟ سيقول أهلا وسهلا لا لا مرحبا بها إنهم صالوا النار. الله عجبا صالوا النار. فقال الضعف المساكين الدراويش دراويش ما يفهمون الدين ولا يفهمون شيء ورا السيد ورا ورا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي بل أنتم مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا هذه المسائل أنتم قلنا مرحبا بنا أنتم قدمتم وكل واحد عن بعضهم بعض أخير ماذا يقولون ربنا من قدمنا هذا زيده هذا ما فهمت الله الله تعالى يقول في آية أخرى لكل يوم ضعف ولكن تعلمون الجاهل ما يعلى عند الله الجاهل مو فاهم ربنا ما فهمنا شيء نحن جهال اتبعنا هؤلاء هذا يقول سيد وهذا يقول شريف وهذا يقول دكتور كبير وهذا وهذا نحن ما نفهم شيء. فالله تعالى يحضرهم كلهم أصح الكلام هذا قالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أو نمت أمروينا نحن كنا غاوين وهم وجدونا في طريق وعرة شوف إجارة وهم على سبيل ماشيين إن كانوا صادقين لماذا تبعونا؟ قال الضعفاء دعونا إلى عبادتهم عبدناهم بكل ما يدعونا. ماذا تقول صحيح؟ تبرأنا إليك ما كانوا ينعبدون نحن براء من هؤلاء. والملك هكذا تقول سبحانك بل كان نعبدون الجن تبرأوا. هكذا كل واحد يتبرأ بل الأنبياء والرسل والصالحون يتبرأون لكن المشرك إن قد يتبرأ هو يقول صحيح أنا بريء منه ما هناك إلا جهنم الرئيس مع الضعفاء وراء وراء. وهكذا كم يعد قرآن يذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة يوم القيامة بين الجهلاء وبين العلماء ولا ينفع هذا النقاش ولا ينفع إيمانهم بالله. ربنا أرجعنا نعمل عمل صالحا غير اللي كنا نعمل ما هناك فائدة. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما ننفع الكلمة هنا؟ قالوا آمنا به وأن لم تناوش مكان بعيد. كيف والإيمان كان قريبا هنا هي من هنا، وأن لم تناوش مكان بعيد وقد كبروا به من قبل. والكبر ما هو؟ الإنكار. يا أخي قل يا الله أبو على ادعوني. قال لا، تمت حب الأولياء كبروا بالله وأنكروا كلام الله. الله تعالى يقول ادعوني ونقول لا ندعو الأولياء أقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا كبروا بالله سبحانه وتعالى وإن قالوا لا إله إلا الله وإن ثم قال رحمه الله إذا ركبوا بالبوك دعوا الله مخلصا له الدين ولما نجيهم للبر إذا مشرفوا. وهذا كما تقدمنا ظاهر أنهم كانوا أخف شركا من أهل زماننا والحمد لله. قال فكفى بهذه الآيات نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا. لا شك أن الآية ظاهرة. وقال تعالى فافتروا عند الله الرزق، لا عند غيره، عند الله الرزق لا عند غيره، غيره فقير، كل واحد فقير يا الله، لو كان ملكا أو كان شحاتا هو فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، يده سحاء ينفق كيف يشاء لا يبحث أبدا، ولكن بشرط الإيمان بالله فيعطيه الله سبحانه وتعالى مع عمله الصالح زيادة، ومع الكافر يعطيه ولكن يظله الله بذلك لا يحبه الله، إنما يعطيه يزيده إيمان وكفرا بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه ثم إذا خوله نعمة أعطاه خذ، نسي ما كان يدعو إليه ترك لأنه اعتقد أن الملك فيه وترك الله سبحانه وتعالى، لا صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، يكفي أنه غني وأخذ الشيطان استغنى فأبعده الله سبحانه وتعالى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له لله أندادا، جعل لله أنداد يا ولي الله يا رسول الله يا فلان يا فلان يا فلان، ند مع الله ما في مثل الله. تقول له يا أخي قل يا الله، قل كل واحد، إن قلنا يا رسول الله قلنا يا الله واحد، لا يا أخي حلال شرك بالله، حلاش نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله ما تفهم أنت أن لا إله إلا الله معنا نعبد حقا إلا الله ومحمد رسول الله لا متبع إلا هو، لأننا ندعو مع الله هو الذي قال ادعوه، هذا استغيثني استغيثني بالله. ولكن الجهل العظيم والبعد عن الحق إلى الباطل. قل تمتع بكفرك الآن يتمتع لا شك قليلا في الدنيا مهما كان لو تعمل ألف سنة هو قليل، قل متع الدنيا قليل لكن يوم القيامة أشد وأبطل إنك ابن أصحاب النار وعد الله من ذلك. وقال تعالى ولنا تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ليسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو فرضنا أنهم سمعوا ما يستجيب، إن سماع الأموات سماع برزخي لا سماع دنيوي، برزخي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن يسمعك ويفهم ماذا تقول لا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله أفضل خلق على الإطلاق، روح عند الله سبحانه وتعالى. الحديث وإن كان ضعيفا ما من مسلمين سلم عليه إلا رد الله عليه روحه، إذا الروح ليس من القبر كما يقول الصوفية إنه حي في قبره ويخرج معنا يصلي معنا الصلاة الخمس ويدعو على المدينة كلها يقضي حياة المسلمين ثم يعود إلى قبره، من يصدق هذا؟ لكن الصوفية يقول هذا صحيح، كيف ما هو؟ أنت تصدق هذا؟ إذا أنت كافر ما تحب الرسول، يعني إذا كان هو حي كيف يدفنه الصحابة؟ كيف يدفن إنسان حي؟ طيب كيف يخرج؟ قال له كراحي. إذا كان للنبي كان الولي كرامة فالأنبياء فوق الأنبياء، طيب الأولياء يحرموا قبورهم؟ نعم يخرجوا وينفع الناس ثم يعودون لقبورهم، سبحان الله هو يعني كيف دعوا لإيش المسألة؟ يخرج ويصلي معنا الصلاة الخمس ثم يعود يدعو على المدينة كلها يقضي حوائج المسلمين ثم يعود إلى قبره ما بين صلاة وصلاة. إذا ما هو؟ هو شيطان نعوذ بالله أو ما هو؟ هذا هو عقيدة الصوفية. وهذا مؤلف كتاب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره، حياة دنيوية لا أخروية، ويوزع على المسلمين في الحرمين الشريفين، وهو عالم من علماء المسلمين ومفتي، يقول أصغر لأكبر، هو مفتي أكبر لكنه أصغر من الشيطان، مفتي أصغر من الشيطان، الشيطان يدعو الناس عبادة غير الله. وهذا نفس الشيء ألف كتاب لأنه رسول يدعى ويخرج يصلي معنا ويدعو على المدينة بذلك، أشهد على المدينة كلها يغضح حاجة المسلمين ثم يعود إلى قبره، وهكذا كل صلاة. لا عيب على علمه، لا عيب على تسميته مفتي أكبر. كيف يقول الإنسان هذا؟ جاء حديث هو ولا جاء في طريق الكلام؟ عنده أحاديث، لا حديث. يعني هذا الحديث عن الصحابة. عنده كذب على الله وعلى الصحابة. إذا كان الله تعالى يقول إنه ميت ويقول لا ليس بميت، كذب الله ولا ما كذب الله؟ أليس كذب الله؟ ما يحتاج إلى حديث. الشيطان يحتاج بأدلة من القرآن، لكن هذا لا، هذا أجهل من الشيطان. الشيطان عالم، كان عالما كان فاضلا كان صالحا، حتى رفعه الله مع الملائكة بصلاحه. على كل حال والله المستعان، على كل حال الجهل كما قلنا حاصل. إذن إن تدعوهم ليسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن الميت كما يقول السلام إما أن يكون في نعيم أو في جحيم، حفرة من حفرهم، روضة من روض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذا كان في الجنة يسبح وأنت تناديه يجيبك؟ ما يجيبك، لأن الله تعالى قال في كتاب سورة ياسين أنهم في شغل فاكهون فاكهون. قال المفسرون في فضل الأبكار، عندهم جواد ما هي الجنة، ما يشتهي. إذا هو فاكهة، إذا كنت بأكل طعام وأنت جيعان وعد ناديك أنك تجيبه تجيب الجنة. وإذا كان في نفل هذا يضربه بالعصا وهذا يتجزم من هنا، وأنت تناديه يا فلان يا فلان يجيبك؟ لا. إذا لا يمكن. وإذا ولو سمعوا استجابوا لكم؟ سمعوا فرد تقدير ما استجابوا؟ لا يمكن فرد تقدير، يعني هذا فرد فرضنا ولهم يسمعون. ويوم القيامة يكفرون شرككم، ينكرون شرككم، عن قلناكم ادعونا. فهؤلاء كان من هم؟ الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون. لكن الفسقة اللي يقولونه دكتور وعمة كبيرة وسبحة طويلة وثوب يسحبه بالأرض كالحرمة، هذا لا، هذا في الجنة على أول، كما يقول الرئيس الكبير المدرب الفني يقول نحن إذا أخذتم ورد تدخلون الجنة على كهول الملائكة. بلاش محمد عليه الصلاة والسلام يأتي عند الباب يضرب الباب، لا، على كهول الملائكة، الملائكة طيارات لهم يركبون الملائكة على الجنة على طول، ولا يحتاجون محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف يقول أنا أول من أقرب على الجنة، هذا يقول لا يا شيخ، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ملك شرفي، أنت خذ وردي تدخل الجنة على كهول الملائكة بلاش من هذا كله. والجنة ما هي؟ هي جهنم. لا شك أن أهل جهنم سيستقبلون استقبالا ويسوقونه سوقا كسوق الحمير، أشد وأشد أشد وأشد، الله أكبر. وهذا كما قلنا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويوم القيامة يكفر ومشركون، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض اللعن. ولهذا قال في سورة الأحزاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، نحن ما نفهم شيء، دعونا إلى هذا فاتبعناهم أطعناهم، إذن ما يفعل لكم؟ أليس جاءكم الأنبياء والرسل؟ أليس جاءكم العلماء قالوا هذا حرام؟ جاءوا، لكن هؤلاء يضلون عن طريق المستقيم، إذا ماذا أفعل؟ ما هو نقل لك؟ ما في، لهذا كما قال في آية أخرى أهؤلاء أنتم رد عبادي هؤلاء أم من ضل السبيل؟ قالوا سبحانك ما يمكن أن ينبغي لنا، كيف نفعل فعل هذا؟ ونحن مؤمنون ندعو لعبادتنا لا يمكن، بل مسعتهم وآباءهم حتى نسوي الذكر وخلقوا منبورا. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فضل ادخلوا الجنة جهال ما تفهمون. فقال له ايه؟ فقد كذبوكم ما تقولون، عندكم حجة اخرى؟ ما بيحج. فقد كذبوكم لما تقولون، الان ما في حجة، ما هناك الا جهنم امامهم، فما تستطيعون نصرا لا لكم ولا لهم، ما هناك الا جهنم امامهم. لهذا قال في الاحزاب اخر شيء، ربنا اذا المسألة كذا كذا، ربنا آتهم ضعف من عذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لا شك ان الله سيعطيهم اضعاف واضعاف، لانهم دعاة الى شر والداعي الى الشر عليه ذل وعظيم جدا جدا. كفر بالله ولعن الناس الكفري، عصى الله تعالى ودع الناس المعصيه، هذا اشد واشد. لهذا يقول عليه الصلاه والسلام يؤتى بالعالم الغير العامل يوم القيامه يدخل الله جهنم، ثم تندلع اقتابه في جهنم ويدور فيه كما ذو الحمار.